أرجون جعلهم فإنة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونريه فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا خفت اللهم Thank you. Yeah. What? Yeah. أكبر الله أكبر ما وجب فيها رجلين يقتتلان إنه عدو اليوم. Mm-hmm. Yeah. بسم الله Allah'a emanet. Allah'a emanet. Yeah. Yeah.